أحسن الله إليكم. يقول: ظهر عندنا مجموعة من الشباب يبدعون الإمام أبا حنيفة ويكفرون الأشاعرة ويكثرون من الرد على الإمام الذهبي والخطابي. أسأل الله العافية. هؤلاء جهال أو إنهم عندهم زير؟ لا، أبو حنيفة من أئمة أهل السنة، بل هو أقدم أئمة أهل السنة بعد الصحابة، بعد التابعين. هو أقدم الأئمة الأربعة، أخذ عن التابعين، وقيل إنه أخذ عن الصحابة، فهو تابعي أو من أتباع التابعين، وله القدم في الإسلام، وله الفقه، وله العبادة والورع. لا يجوز، هذا من أئمة المسلمين. إذا طعنت في إمام من أئمة المسلمين طعنت في المسلمين، لا يجوز هذا. ولا نقول إنه ما عنده أخطاء، أخطاء ترد، ولكن الحمد لله العقيدة سليمة والمنهج سليم، وكونه يخطئ في بعض الاجتهادات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. فإذا طعنت في أئمة الإسلام، في أبي حنيفة ولا غيره، قد طعنت في الإسلام. نعم. وأما كون بقية الأئمة الحفاظ عندهم بعض الأخطاء، فهذا لا يقتضي أنهم يضللون أو يبدعون. يقال: أخطأوا وغفر الله لهم، ولكن ما عندهم من العلم الغزير، وعندهم من الفقه، وعندهم من الحديث، أكثر مما عندهم من الخطأ إذا وجد. لا يتلمس عيوب الناس، ويتلمس عيوب العلماء والأئمة والحفاظ. هذه طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال الذين ينفرون عن الإسلام وعن علماء الإسلام. وهذا الذي يتتبع، لو فتشته وجدته كلها أخطاء وكلها عيوب، لكنه لا ينتبه لعيوب نفسه، وجدته جاهل مركب، ما عنده من العلم شيء، ينتقد العلماء، ينتقد الأئمة. هذه طريقة خاطئة، ولا يجوز الكلام هذا أبدا. نعم.